إذاعة البيان تقدم برنامج الابتلاء، تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. عاشرة، القرب من الله والثبات على ذلك حتى الممات. لعل في هذه الهزة العودة إلى الله، واحذر أن تفتن قبل موتك بسبب ابتلائك، فعندما تعلم أن كل أعضائك ستشهد عليك في الآخرة، وهي التي كنت عنها في الدنيا تدافع، فإنك سترتدع. فعن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. واعرض نفسك مرة بعد أخرى على قرآن ربك وسنة نبيك لتعرف أين الخلل في نفسك. فها هو عبيد الله بن جحش الذي كان زوجا لأم حبيبة وأسلم معها وهاجر إلى الحبشة، ولكنه فتن هناك فارتد عن دينه وتنصر فمات على نصرانيته. وكذلك عبد الله بن خطل الذي قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، وربيعة بن أمية بن خلف الذي شرب الخمر فحده أمير المؤمنين عمر ثم نفاه إلى خيبر، ففر منها هاربا إلى هرقل وارتد وتنصر، والسبب عدم استطاعته مفارقة خمره والعياذ بالله. فادعوا الله الثبات على الإسلام الذي هداك الله إليه، ولكن يا من تنشد الراحة، اعلم أنه لا راحة إلا في الجنة. قيل للإمام أحمد بن حنبل: متى يجد الإنسان الراحة؟ فقال: عند أول قدم يضعها في الجنة. نعم، فسلعة الله غالية، ألا وهي الجنة. فرحمة الله تصيب من يشاء من عباده، فاصبر كما صبر الأنبياء، ومنهم نبي الله يوسف حتى مكن له في الأرض. قال الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. أنت في نعمة عظيمة، فكن من الشاكرين. لقد آثرت أن أبدأ بهذا العنوان المهم، فإن كنت في عافية فأنت في نعمة عظمى، لأنك لا تشعر بأي من نعم الله تعالى إلا إذا كنت ذا عافية، حينئذ تشعر بنعم الله. فإذا ما قارنت نفسك بغيرك من أصحاب الابتلاءات فقل لي: أين أنت منهم؟ فابتلاؤك يسير مقارنة بهم، ولكن ما عليك في الدنيا إلا أن تكون وفيا مع الله. فمن الوفاء العظيم مع الله شكره على نعمه، فذكر الجفا بعد الوفا والصفا جفا. لذا توعد الله جاحد نعمه ومانع خيره بجهنم: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. فلا تكفر وأحسن كما أحسن الله عليك، فإن لكل نعمة شكرا فأد شكرها، فمن يشكر فإنما يشكر لنفسه، فبالشكر ينمو الخير والبركة في كل ما تملكه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن كفر فالعذاب، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد فضل كثير من أهل العلم الغني الشاكر على الفقير الصابر، لأنه قلما تجد غنيا شاكرا إلا من رحم الله، وربما يؤدي إلى الاستغناء عن رب الأنام، فربما ينشغل المنعم بالنعمة عن المنعم العظيم سبحانه، وكثير ما هم انشغل واستغنى بسبب ماله الكثير وسلطانه الكبير. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولبقاء النعمة أسباب وجيهة، منها الأول نسبة النعمة إلى المنعم، فتعترف وتقر وتقول: هذا من فضل ربي، فما بك من نعمة فمن الله وحده. الثاني عدم الانشغال بالنعمة عن المنعم، فها هو سليمان عليه السلام وقد ضاعت منه صلاة العصر، حيث قعد على كرسيه وخيوله تعرض عليه، وكانت 1000 فرس، فعرض عليه منها 900، فتنبه لصلاة العصر فإذا بالشمس قد غربت وفاتت الصلاة ولم يعلم، فاغتم لذلك. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. ثم قال: ردوها علي، أي ردوها لي، فردت إليه، فعقرها بسيفه قربة لله، إذ كانت مأكولة وبقي منها 100، فما في أيدي الناس من الخيل العتاق من نسل تلك الخيل، فعاقب نفسه حتى لا تشغله الخيل عن ذكر ربه، أي الصلاة، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. الثالث عدم التكبر بالنعمة على الناس، ولك في قارون معتبر، فيكون كبرك سببا في فنائها. الرابع إعطاء الحق منها لمن يستحقه، ولك في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم خير معتبر. الخامس الثناء على المنعم بما هو أهله قولا وفعلا، أن تكون ذاكرا شاكرا حامدا رب العالمين الذي أنعم عليك. ومظاهر الشكر 3: التحدث بنعم الله الظاهرة، والاعتراف بنعم الله الباطنة، والاستعانة بنعم الله على طاعة المنعم، أي تصريفها فيما يرضي مسديها وواهبها سبحانه وتعالى. ما سر نزول الابتلاءات والعقوبات؟ الله يبتلي عبده ليهذبه لا ليعذبه. اعلم أيها الحبيب أن الله يبتلي الإنسان ليهذبه لا ليعذبه. نعم، فرب رجل منا كان متكبرا بماله أو بسلطانه أو بأبنائه، فيبتليه ربه بمرض عضال شديد حتى يهذبه ليرجع ويعود إلى رشده من جديد إلى طريق الله رب العالمين، ليعلم أن الله الذي خلقه هو أشد منه قوة، فالكبرياء له وحده لا شريك له. قال علي بن أبي طالب: ما نزل بلاء إلا بذنبه، وما رفع إلا بتوبه. وفي القرآن شواهد كثيرة على ذلك. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. وقال تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الفرق بين العقوبات الشرعية والعقوبات القدرية، ويجدر بنا هنا أن نفرق بين العقوبات الشرعية والعقوبات القدرية. فالعقوبات الشرعية تخص وهي إقامة الحدود في الأرض على الزاني والسارق وشارب الخمر وإلى آخره، وذلك لتطهيرهم وسبب لنزول الخير والبركة. فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله عز وجل. فالحدود زواجر وجوابر، زواجر لأنها تسجر الآخرين وتردعهم عن ارتكاب الكبائر، وجوابر أي تغفر الذنوب وتجبر كسر مرتكبيها وتطهرهم. أما العقوبات القدرية فهي عقوبات تعم المجتمع من أمراض وخلافه. قال الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وعن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ليست ظواهر طبيعية، ولكن فلا نريد أن نجمل المصيبة، ولا نريد أن ننسب كل شيء إلى الطبيعة. قال الله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فهناك كثير من المسلمين لا يبالي بهذه الآيات، ويصرح بأنها ظواهر طبيعية ولا علاقة لها بالمعاصي. فالرسول نفسه كان يخاف الآيات ويلجأ إلى ربه ويدعوه، فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهم الظواهر الطبيعية؟ إذن فكل شيء لا يقع في هذا الكون الفسيح إلا بأقدار الله. فلو نزلت مصيبة فاعلم أن هناك من البشر خللا ما وقع أو ذنبا ارتكب، أو بعدا عن ذكر الله. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فما يرسل ربك آياته إلا تخويفا لعلهم يرجعون. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولو أن الله يؤاخذ الناس بظلمهم لأهلكهم. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإمهال الله لهم رحمة ليتوبوا، وما رفع الذنب إلا بتوبة. وشاهدي من القرآن ما حدث لقوم يونس. قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال القرطبي: لما وعدهم نبيهم يونس العذاب إلى 3 أيام خرج عنهم، فأصبحوا فتفقدوه فلم يجدوه، فتابوا قبل رؤية علامة العذاب، وقال الزجاج: المعاينة التي لا تنفع معها التوبة هي التلبس بالعذاب كما حدث مع فرعون، لأنه آمن حين رأى العذاب وأيقن به. وقال الطبري: لو رأى قوم يونس عين العذاب ما نفعهم الإيمان، لذا يطلب منا دوام التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.